ودقة الأداء وروعة التلاوة آيات مسك الختام في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك يتلوها على أسماع حضراتكم فضيلة القرشي محمود الشحاب محمد عنوار. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين فمع آيات مسك الختام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما تعالى الله الملك الحق فتعالى Thank you. أفحسبتم أنما يلا

والشمس والليل وقر وقر Yeah. الذي لم يخلق مثلها وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ولا ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم هذا حالنا لا يخفى علينا وهذا ضعفنا ظاهر بين يدي فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك يا رب العالمين هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشوا مع آيات مسك الختام في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي تلاها على أسماع حضراتكم سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحاذ محمد عمر في هذا اللقاء القرآني الذي صاحبتنا فيه الهندسة الصوتية وعميد الصوتيات بمحافظة الشرقية المهندس مؤمن أنيس الفكهادي المقيم بالنخاس ونقلت لكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى تحت إدارة الحاج أحمد بهجان وتلألأ المكان بأنوار المهندس محمد العناني وقد قام بواجب الضيافة والخدمات الفندقية معكم اليوم محمد أبو الميل المقيم بقصر الشكر بمحافظة الغليوبية هذا اللقاء القرآني الذي عشناه مع حضراتكم في ليلة تكريم الأم الكريمة الراحلة فخالص العزاء إلى الأستاذ سلامة محمود سلامة وخالص العزاء إلى الباشمهندس خالد والأستاذ